الإجابة الصحيحة هي ب. تعلن هذه العلامة عن طريق ذات أولوية. يتمتع السواق بأولوية المرور في كل المفترقات إلى حين بلوغ نفس العلامة مشطوبة بخط أسود والتي تعلن عن انتهاء الطريق ذات الأولوية.